إن الإيمان والتصديق مترادفان في المعنى، يقول المؤلف هذا ليس بصحيح. بيان ذلك أن المخبر إذا أخبرك عن شيء مشاهد أو عن شيء غائب تقول له صدقت، ولا تقول له آمنت إلا إذا كان في شيء غائب. فالخبر إذا كان عن غائب أو شاهد يقال له صدقت، ولا يقال له آمنت إلا إذا كان الخبر غائبا، يخبر عن شيء غائب، فدل على أنه ليس مترادفين. وإذا كان غير مترادفين بطل قولكم إن الإيمان هو التصديق، بل الإيمان يكون بالتصديق ويكون بالمتابعة ويكون بالفعل بالأفعال وبالأقوال. ولهذا قال مولانا رحمه الله: فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كذبت. فمن قال السماء فوقنا قل له صدقت، وإذا قال السماء تحتنا قل له كذبت، يقابل التصديق والتكذيب. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، إلا في الخبر عن غائب. لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أنه يقال آمنا، كما يقال صدقنا، فدل على الفرق بينهما. فمن أخبر عن غائب فإنه يقال آمنا، فإنه يقال آمنا ولا يقال صدقنا. ومن أخبر عن مشاهد أو غائب يقال صدقنا. فمن قال الشمس طلعت هذا مشاهد، الشمس مشاهدة، يقال صدقنا ولا يقال آمنا لأنها مشاهدة. فدل على الفرق بين التصديق والتكذيب. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال صدقناهم وما يقال آمنا لهم، لأنهم حاضرون. فإن الإيمان، فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه مخبر كالأمر الغائب. الإيمان مشتق من الأمن ويستعمل في خبر غائب يؤتمن عليه مخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه مخبر. ولهذا لا يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا من هذا النوع. لا يوجد في القرآن وغيره يقال آمن له إلا عن شيء غائب، إلا في شيء غائب. والإثنان إذا اشترك في معرفة الشيء يقال صدق أحدهما صاحبه، ولا يقال آمن له. إذا اشترك في معرفة شيء، يعني اشترك إثنان في معرفة شيء، يقال صدق أحدهما صاحبه لأنه يعرف شيء مشاهد، يعرف ما عنده، ولا يقال آمن له. فدل على الفرق بين التصديق والإيمان، لأنه لم يكن غائبا عنه يؤمن عليه. ولهذا استشهد المؤلف الآيات، ولهذا قال الله: فآمن له لوط ولا يقال صدقه، لأنه آمن عن شيء غائب ما يخبر به عن الله. أنؤمن لبشرين مثلنا، يعني أن تصدقهما في الأخبار الغائبة. قال آمن لبشرين، ثم قال آمنتم له ولم يقل به، قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ولم يقل بالمؤمنين، لأنه خبر عن شيء غائب، فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه، وهو مأمون عنده على ذلك. فاللفظ يعني لفظ الإيمان متضمن معنى التصديق ومعنى الإتمان والأمانة. لفظ الإيمان أوسع من لفظ التصديق، لفظ الإيمان أوسع من لفظ التصديق، متضمن معنى التصديق ومتضمن معنى الإتمان والأمانة، كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق، يعني استعمال العرب واشتقاق الأمن من الإيمان. ولهذا قالوا: ما أنت بمؤمن لنا، إخوة يوسف قالوا: ما أنت بمؤمن لنا، ولم يقولوا: ما أنت بمصدق لنا. ما أنت بمؤمن لنا، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين. لو شيء غائب ما يدري، وأخبروه قالوا: ناكله الذئب، قالوا كلا الذئب هذا شيء غائب، فقالوا: ما أنت بمؤمن لنا، ولم يقولوا بمصدق، إنما التصديق قالوا في الشيء الحاضر، الشيء الحاضر. فقالوا: ما أنت بمؤمن لنا، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمنوا على ذلك، فلو صدقوا لم يأمن لهم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.